من أوتر أول الليل وأراد أن يقوم آخره، فنقول إذا كانت في مثل هذه الحال فلا يخلو الإنسان من صورتين. الصورة الأولى أن يأتي بركعة فتكون هذه الركعة شافعة للركعة الماضية، وثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الليل ثم يوتر بعد ذلك، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. الصورة الثانية أن يقوم الإنسان بالصلاة من غير وتر، وهذا ايضا هو جائز ولا حرج في ذلك على الصحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام في قول اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، نقول في مثل هذا في من عرف انه لن يقوم في أنه لن يقوم، او عرف انه سيقوم ينبغي ان يؤخر الوتر في اخر الليل. وهذا هو بالنسبه لحالها. اما بالنسبه للانسان اذا كان يغلب على ظنه هل سيقوم او لا يقوم، نقول ينبغي ان ياخذ بالاصل اذا بحسب حاله. اذا كان الاصل في ان يقوم الاغلب في لياليه الماضيه يؤخر صلاته ثم ينام، واذا لم يقم يصلي بعد اشراق الشمس بحسب عادته. اذا كان يصلي مثلا يوتر بثلاث فانه يصلي اربعا، واذا كان يوتر بخمس فانه يصلي ستا، واذا كان يوتر باحدى عشر يصلي باثنى عشر. وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حسبان الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني جعلها وترا، لأن النهار ليس فيه وتر، وإنما الوتر هو في صلاة الليل في الفريضة في صلاة المغرب، وأما بالنافلة فهو في صلاة الوتر المعروفة.